القرآن أول ما أنزل منه الخمس آيات الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت تلك الخمس آيات أول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الملك جبرائيل عليه السلام. لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام عهد بالقرآن ولا عهد برؤية الملائكة الكرام، فكان ذلك قد وقع في قلبه من الخوف وشدة هول الأمر ما وقع، فنزل إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو يقول دثروني دثروني زملوني زملوني. هذا العلماء يقولون إن النبي نبئ بيقرأ لكن أرسل بالمدثر، فأنزل الله عز وجل عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إلى آيات معدودات من هذه السورة المباركة سورة المدثر، وأنزل إليه قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو وحي السماء، هو القرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثم بعد ذلك تتابع القرآن، ترك صلى الله عليه وسلم دهرا حتى يذهب ذلك الفزع الذي أصابه ويبقى ذلك الحنين إلى كلام الله، إلى مقابلة الملك ليملي عليه كلام ربه جل وعلا. فظنت قريش أن ربه هجره، فأنزل الله عز وجل قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فبين الله عز وجل رفيع المقام جليل المكانة لنبينا صلى الله عليه وسلم عنده، وأن ما زعمته قريش ودعته إنما هو باطل من القول وزورا. ثم تتابع نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء بعد ذلك فيما آخر ما نزل من القرآن. فقالت طائفة قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقالت طائفة أخرى إن آخر ما أنزل على النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه قول الله عز وجل في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا أرجح وعليه أكثر العلماء والعلم عند الله. ما بين نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما بين نزول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 23 عاما نزل فيها القرآن منجما على قلبي صلوات الله وسلامه عليه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس.